فمن يفقه الجواب فقط هو من يطرح السؤال، لكن يمكن لنا نحن أن نستمع إلى الجواب وأن نفهمه دون أن نفقهه، إلا بعد إيه؟ أن نعاني معاني السائل. هذا سائل بعاني له 20 سنة. طيب، فنرجع نقول أيها الإخوة، هؤلاء انحرفوا فعلا بالطاوية عن طريقة التقليدية، طريق المؤسس، وجعلوها إيه؟ ضربا من تعاطي الوصفات السحرية للأشياء التي ذكرناها، وإكسير الخلود، وصد العفاريت والجان. ولذلك الآن إذا دخلت هناك بضعة ملايين بيت للطاويين في الصين مثلا، بيوتهم عجيبة كيف؟ وطبعا بعض الغربيين لم يلتقط سر هذه المسألة، فهمها جزئيا فهما صحيحا لكنه في النهاية خاطئ. للأسف منهم سميث، مع أنه عميق جدا جدا، هنا رأيت وأنا فشل، قال لكم هؤلاء مندمجون في الطبيعة، يؤمن بمبدأ وحدة الطبيعة، unity of nature. ولذلك هم بيوتهم ومعابدهم حريصون جدا على موضعتها وموقعتها بشكل يعكس انتمائها الطبيعي البيئي، كما هو من غير إيه؟ يعني كيف في الغرب هنا مثلا عشان يقيم بيت أو بيوت أو مجمع سكني لازم يشتث الغابة مثلا أو جزء من الغابة، لازم يفجر جزء من الجبل، لازم يشوه البيئة، ويعمل مساحة مستطرقة مسطحة وبعدين يبدأ يهندس. الفكر الصيني يؤمن بهذا، بالعكس تبني معبدك أو بيتك ابنه في الطبيعة كما هي دون أن تجور عليها، دون أن تقلم أظفارها. فليكن البيت مثلا إيش في حضن إيه الجبل، خلي جميل، ليكن في قنة إيش الجبل أو الهضبة، ليكن مثلا إيه بين أعطاف إيش أشجار كثيفة في دغل، في إبط إيه الغابة، خلي سامو، ليكن من خلف الشجيرات المتكاثفة، الدردار مثلا، شجرة الدردار الضخمة من خلفها تغطي، لا بأس. هذا ما فهمه هؤلاء، وفهم هو كما قلنا صحيح نسبيا، لكن الطاويون الذين انحرفوا بالطاوية عن أساسها التقليدي لا يفعلون هذا لأجل هذا المعنى، ومعنى جميل هذا المعنى، لا، لأجل شيء ثاني، لاعتقادهم بالأرواح الشريرة والشياطين النجسة. ولذلك ترى بيوتهم من الصعب أن يخلص إليها بطريق مباشرة، لا، وإنما هي طرق إيه؟ متعرجة ودروب، بعدين إيش؟ يشبهك جدار مثلا مسدود، تضطر أن تنعطف على اليمين مرة أخرى ثم تنحدر إيه إلى أسفل، ليشبهك جدار في الجهة القبلية، وهكذا، بعد ذلك تنفذ إلى حجرة، وهكذا، شيء محير، لماذا؟ مثل لابرنت يعني، لماذا؟ قال لك لأن الشياطين حين تصطدم بجدار أو بشيء تسقط فتموت، فإحنا بهذا الطريق نخلص عليها، ما في، ولا يستطيع أن يخلص إلى بيتنا إلا بعد إيش؟ أن يدخل في هذه المداخل، كل هذه الأفكار فارغة، لم يؤمن بها لاو تسو، لم يدعو إليها، ولم يشرع لها أصلاً بأي طريقة من الطرق، هم آمنوا بها، ولم يعبد هو شيئاً واضحاً، فقط هو أجل وقدس هذا الطاو باللغة اللي حكاها أو حكينا عنه. هم عبدوا تقريباً كل شيء، أصبحوا مثل بعض ديانات الهندية، عبدوا الفئران، عبدوا الغيلان، ما فيش شغل بس هم أعطوا برغول، عبدوا الغيلان، عبدوا بنات آوى الثعالب، عبدوا الثعابين، وعبدوا لاوتس نفسه، وعمر ما ادعوا حسنه حتى نبي، فضلا ان ادعى انه اله من الالهه، ابدا ابدا، عبدوا لاوتس، عبدوا مع بعض الربات الاخرى التي لم يكن لها وجود، اناث. كل هذا انحراف حقيقي، وهذا الانحراف انظروا من المسؤول عنه؟ مؤسسه دينيه، هذا خطر الدين حين ايش؟ يتحول الى كهنوت ومؤسسات، تخيل دائما، لانه بصير في منافع، وهناك ايش؟ من يكتب الاحجبه والتعاريق، وهناك من يطرد العفاريت ويستجلب الأرواح الطيبة، وهناك من يحصن البيوت والأرواح والحمل إلى آخره، هو هذا رجل الدين، وين يدخل على الموضوع موضوع مؤسسات دينية رسمية يفسد الدين أو الفلسفة؟ ضروري يتم كما أقول أنا تدكينها، تحولها إلى جشفت ودكاكين وتجارة وبزنس. هذا الذي حصل في الطاوية الشعبية المعروفة بالطاوية الدينية أو الكهنوتية بمؤسساتها المختلفة، انحرافات شديدة جدا جدا جدا، وقصص وأساطير وألغاز عجيبة غريبة جدا جدا خرافية عن الشياطين هذه، ساكنة الجبال، منها من يسكن الجبال قال لك، وكلما ارتفع الجبل وكان جرمه أضخم وحجمه أكبر، كلما كانت الروح الشريرة الساكنة فيه ألعن وأشد خبثا ومكرا وسمية. وحكوا لك عن أحد السحرة الشمانات تبعتهم الكهنة هذا، وكيف هذا جلس مرة وبعدين لاح له سبعة من العمالقة الضخام جدا، رأهم عمالقهم أشكالهم شبه عادية لكن عمالقة مخيفين جدا، ثم شرعوا في لعب تشس أو النرد هذا القمار يعني، وكان معه المرأة السحرية، فاستخرجها ونظر، سلطها عليه ما كذا، ويا له المرأة، رأى سبعة كلاب ضخمة مخيفة جدا جدا جدا، هذه صورتهم الحقيقية. فتركها ثم قام واستل نصله واقترب منهم، جعل يدور بهم، ثم طعن واحدا منهم فذعر وفر البقية وسقط هذا. والتفت إليه مذعورا ليجده هل هو العملاق أم الكلب، فوجد كلبا هائل الجثة قد سقط ميتا. خرافات وأقاصيص شحذوا بها يعني خيال الناس، وغذوا بها مشاعر الخوف والرهبة والفزع من أشياء كلها خرافية فارغة ليس لها وجود. هذا عكس تماما توجهات مين لاو تسو في التناغم مع الحياة وقانون الطاو، تماما عكسه. هذه اسمها الطاوية الدنيا. بعض الناس حاول أن يبرر لها، قال لك ليش؟ لأنه لا يمكن للشعبي أو المزارع أو القروي العادي أن يتعاطى مع الطاوية التأملية، ولا حتى الطاويات الإحيائية، تحتاج إلى فاض وقت، وتحتاج إلى تقنيات واستراتيجيات معقدة جدا هذه. وهذه السلعة لا يمتلكها الإنسان العادي، ما عندوش هالسلعة هذه. ولذلك ضرورة أن أنه تحول أو تتحول هذه الفلسفة إلى نوع من الدين المؤسس بمؤسسات، عشان تلبي رغبات الناس. الناس عندها مخاوف، والناس عندها رجاءات، الناس يصيبها الجفاف صحيح، فلا تسقط الأمطار، فتريد من يستمطر هذه الأمطار. دخلنا في الدين التقليدي عاد معناها، مش دين الفلسفة هذا. الناس مثلا تخاف من الفيضانات، تريد من يصد عنها خطر الفيضانات ويحميها من الطوفانات. الناس تخاف من الرياح العازفة الزاعقة مثلا، المدمر احيانا. الناس فقال لك ضرورة عنه ولذلك الطاوية الجماهيرية أو الشعبية هذه الدينية الكهنوتية جعلت الطاو ممكنا وبيد حتى القرويين البسطاء. أنا أقول مش صحيح، هذا ليس الطاو، جعلت شيئا مبتدعا حادثا بيد الناس، ومش بيد الناس في الحقيقة، بيد المؤسسة لاستغلال الناس وامتصاص عرقهم. ولذلك طبعا صار من كهنة هؤلاء المتدينين الطاويين من يعطيك وصفات لإطالة العمر والتغلب على أرواح الشرير وطردها من البيت ومن المحلة وربما القرية كلها، لقاء نفحات هكذا من الأرز مثلا، استغلال كان. وهذا كلام فارغ كله، مش صحيح. الطاوية الحقية تبرأ من هذا تماما، تبرأ من هذا تماما. لكن هذه الطاوية الكهنوتية هي الأكثر تنظيما، ومعروف لماذا ضرورة التنظيم، لأنه في نزاع بده يصير صح على الهيراركي المراتب وعلى الدخل والخرج، لازم تنظيم، وتنظيم دقيق جدا جدا، فهي الوحيدة المنظمة. الطاوية الفلسفية والطاويات الإحيائية تفتخر التنظيم أقل بكثير تنظيما من الطاوية الدينية. نأتي الآن إلى الطاوية أو الطاويات الإحيائية، لأنه الكلام برضه حيكون فيها معجلا قصيرا، وبعدين نتفرغ إن شاء الله للطاوية الفلسفية، الكلام حيكون فيها أطول. بالنسبة للطاويات الإحيائية أيها الإخوة، كما قلنا هذه الطاويات الإحيائية أرادت أن تهتم بالإنسان الشخص، الشخص كشخصي من لحم ودم كمان، مهم قال لك هذا، وطبعا مهم هو الشخص عموما والفرد individual، هذا مهم في الطاوية رقم واحد، أولوية للإنسان عندهم. لكن بده يهتموا فيه برضو بمعناه القريب العياني من لحم ودم، يعني قال حنهتم به برضو هذا، فحنشوف. ففي هنا بتكون أقرب إلى الطاوية برضو الكهنوتية شوية، مهتم بالجانب الإكسيري، العمر، الصحة، العافية، تهتم بهذه الشغلات الطاوية الإحيائية الفعالة، القوة المزدانة بسموها. ولذلك جربوا أكل أشياء معينة تعمل على أن يتدفق قوة الطريق اللي هي اسمها التي، أن تتدفق عبر عبر الإنسان، من خلال الإنسان في داخله وخارجه بسلاسة، بحيث يكون أقرب إلى الصحة والعافية والتناغم مع الوجود كله. فجربوا أكل أشياء وبالأحرى كل شيء، ومن هنا تقريبا فكرة الشعوب الأخرى عن الصينيين، وأنهم يأكلون كل شيء، وهذا صحيح، كل شيء، الفئران والكلاب والخنازير وما يخلوش حاجة، والصراصير، كل شيء. مش لأنهم وسخين الصينيين جنسه، لا هو جنس راقي متعلم ومثقف سهل عميق، هذا مش ناس عشان نشوفه فيه. لا احنا كلنا نفهم غلط، انه ده لا فيه له اساس فلسفي واساس ديني، اساس معين، مش هجرب لنشر ممكن اكل بعض الاشياء. نضحك ابراهيم لانه حيقول لي في بعض الناس حتى منه هيك فكر اشياء في في ناس أقول لك آه يمكن لو أكلت كبة مش عارف نفترض النسر مثلا آه ممكن تعطينه قوة غير طبيعية. العرب كانوا يفكروا آه الأمة حتى بن حزم واحد يقول لك لو كان البلاذر تأكل البلاذر هذا نوع من هذا هذا البذور هذا خلي عندك ذاكرة قال لك مش طبيعية أي يحص اللحى هذا أكلوه بنزل لك شعر وجهك آه آه طبعا آه يحص بسموه حص لحيته يعني إيه آه ضيعها آه بصير مسكين أقرأ تأكل بلاذ يحص اللحى ويعمل لك مشاكل في الكلاوي. فجربوا أشياء مسكين كل الشعوب تفعل هذا والسنين فعلوا هذا بطريقة منظر لها مقننة بدنا نجرب وعندهم سجل كامل ها فارماكولوجي هيك علم صيدلة هيك سجل كامل كل لبتة كل عشبة كل خنزير كل صرصور كل فأر كل ثعبان ذيل والرأس وكذا إيش بيعمل إيش ممكن يسوي إيش ممكن طبعا وهذا أفاد البشرية ها إلى حد ما وطور صناعات إيه الصيدلة ها ها كل الهيلينج هذا والشفاء وكذا طوروا فهم قال لك نجرب كل شيء ونشوف ايش بيعمل وجربوا كمان ايه تقنيات غريبه جدا جدا في التعاطي مع ازواجهم مع شركائهم انه كيف مش حكيه يعني اشياء مخجله عشان نشوف بعدين قوه الايه اليانج كيف تتدفق ضد قوه اليين يعني بمعنى انه يسحب ايه قوه اليانج من زوجته وفي انانيه هنا ليه اسحبها وخليها هي مسكين هي معينها انثى قال لك نجرب نشوف ايش بصير بعدين جربوا الشغلات هذه ما خلوش فهذا إيه عبر البدن المأكولات المشروبات الجنس كيف يجربوها عندهم تقنيات دقيقة جدا في عبر الحركة عبر إيه الحركة شو عبر الحركة يعني تمارين زي تمارين إيه الجمباز هذه لكن تقوم على التأمل والطاعة يقول لك تقوم على التأمل إيه والطاعة استخدموها هذه وهي دقيقة قديمة موجودة قبل الطاويين في الصين جابوها ودعموها قال لك إيه ممكن إيه نستفيد منها بسموها تاي تشي تشان التمارين هذه تاي تشي تشان هذه التمارين القديمة التقليدية قال لك ممكن هذه إيه بعدين دخلوا في الخط هنا الفن العسكري دخلوا قال لك نستخدمه ونعلمه لأبنائنا والكهنة بتوعنا ودخلوا فلسفة إيش الين واليانج هذا احنا نجعلها اليوم بس أعتقد كلنا عندنا فكرة ممكن نشرحها الآن بسهولة وطبعا هذه مش مسؤول عنها الطوية مسؤول عنها إيه فلسفة التغيرات هذه قبل لاوتسو وقبل كونفوشيوس موجودة وفي كتاب مشهور جدا جدا قرأوا طبعا لاوتسو وقرأوا كونفوشيوس وفي الحوار تمت الإشارة إليه أنه كونفوشيوس كان بيعتمد عليه كثير وبيحترمه كتاب التغيرات أو التحولات transformations ففي التغيرات في طبعا إيش فلسفة الين هذه أو اليانج بسموها والين الين المؤنث واليانج إيه المذكر المذكر هو الإيجابي هذاك هو السلبي هذا النور هذا الظلام هذا الفاعل هذا المنفعل هذا الخير هذا الشر هذا المرسل هذا المستقبل هذا الوجود هذا العدم هذا الفوق هذا التحت إلى آخره هذا كله عجيب يعني هذه اللغة تلخص لنا كل ما يمكن رصده من التناقضات في الوجود بالضبط وتماما هو هذا كل التناقضات اللي بتشوفها في الوجود تلخص إيه وفق مبدأ اليانج والين وفق مبدأ إيه اليانج والين عشان هيك صعب نترجم اليانج والين هذه انه مذكر مؤنث غير صحيح او وجود وعدم غير صحيح او نور ظلام هو كل هذا المبدا الحاكم على كل هذه التناقضات والفاعل فيها هو اليانج وايه والين عجيب بتعرفوا رمزه انتم عاد اللي عنده اي تلفون سون إريكسون ورا طبعا هو الرمز الدقيق عاد مش دائره واحده دائرتان فانا دائره وبعدين في دائره في داخلها انتبهوا والدائرة الكبرى هذه مفرغة فيش فيها شيء الخط تبعها هذا البسيط وبعدين دائرة الأصغر منها قليلا في الداخل ومرسوم فيها هيك تعرفوها الخط المنحني هذا وبعدين هذا الجزء أسود وفي وسطه دائرة مضيئة بيضاء تبقى مهمة جدا الدائرة هذه وهذا الجزء الثاني هذا أبيض وفي وسطه دائرة إيش سوداء إيش الرمز هذا هو هذا إيه في كتاب التحولات الصيني القديم ورمز مشهور جدا عالميا نيلز بور العالم الذري الكبير انا قرات القصه هذه هنا في طاول فيزياء قراتها في هذا الكتاب نيلز بور لما في 1937 زار الصين ويبدو تعرف يعني بسرعه على بعض افكار وفلسفات واعجب بها جدا جدا 1947 قلد شعار النبالة سير خلوه سير زي إسحاق نيوتن زمان وكذا زي فلان وعلان والسير مثلا ماينارد كينز هذا في الاقتصاد بعض الناس الكبار هذولا أعطوه لقب إيه فارس وكان لازم يختار شعاره شعار نبالتي بسموه، إيش شعارك؟ فمباشرة بعد تفكير يسير قال لهم شعار نبالتي هو هذا الرمز الشهير. الرمز إيه؟ الشهير تبع إيه؟ تبع تاي شي بسموه، تبع تاي شي، هو هذا الرمز هذا. قال هذا رمز نبالتي، وحكته بتحتي كلمة باللاتيني التناقضات متممات، وهذا جوهر الفلسفة الطاوية والصينية عموما وخاصة الطاوية، وهنشرحها اليوم. التناقضات متممات، مش متقابلات، مش متعادمات، مش متشاكسات، متممات. لأنه فلسفة نيلز بور الفيزيائية عاد وميكانيك الكم كلها، وهذا الكتاب يشرح هذا. هاي كتاب كامل، كم صفحة؟ حوالي 300 صفحة، يحكي لك ويترجم لك التطابق المذهل والمحير، مدهش، بين الطاويات. طبعا هي مش الطاوية لحالها، حتى الزن وحتى البوذية وحتى الهندوسية كلها تحت عنوان إيه؟ طاو، طاو الفيزياء، مع الفيزياء الأكثر حداثة والأكثر عصرية النسبية، وبعدها ميكانيكا الكم. تشابه مذهل غريب، في حين افترقت. طبعا أنا شخصيا حين كنت شابا صغيرا وقرأت النسبية وبعدين قرأت الكم، راعني أنه في تناقض رهيب بين ما أعرفه من منطق الصوري الأرسطي اللي كنت بحترمه وأعتبره هذا إيش؟ مؤسسة العقل النبيلة الجليلة المحكومة بقوانين العقل الخمسة، وجدت هذا كله ضاع مني، شيء فظيع مخوف. لكن في يوم من الأيام كنت شابا في غزلاف، يمكن أبو الرحمة بعد حضر المحاضرة هذه، عملت محاضرة موسعة وتطرقت فيها لمسألة فلسفية دينية، مسألة الآكل والمأكول، وجدت حلها في اللا منطق الكم هذا. لأول مرة قلت معناها بفيد، أحيانا بعطيك حتى إيه مخرج من ممازق عقدية لأول مرة، يعني وجدت أنه ممكن عمليا يستخدم كمنطق جديد لفهم بعض الأشياء. مش شرط المنطق الأرسطي المنطق الثابت هذا الجامد أن يكون هو الحقيقي والوحيد في الكون، غير صحيح. ولذلك الآن ورد لدينا منطق جديد، أول شيء لا يؤمن إيش بالحدية، يؤمن إيش بالمتصل، كونتينيوم، في اتصال، ما في حدية. مع أنه حياتنا للأسف الشديد مؤسسة على المنطق الحدي، ولذلك في جزء كبير جدا جدا منها ظالم. أعطيكم مثال بسيط ذكرته زمان أنا في محاضرة عن منطق ابن خلدون. يعني لماذا يتفق مثلا التربويون والتعليميون على أنه 50% راسب 51% ناجح؟ ليه النص يعني؟ ليه ما يكون 60%؟ ليش ما يكونش 30؟ طيب ايوه هيك لازم نحط حد، لازم نحط، مش صحيح. وقال لك لو ما حطناش الحد هذا حنحط غيره ونقع في الدور. طب ليش هذا مش هذا؟ غلط، المنطق كله غلط. ممكن ما يكونش في حدية، ممكن يكون في متصل. الآن في النمسا هنا يمارسون هذا، ايش رأيك؟ هاي في الجيمنازيوم ما في انك تاخذ مثلا ايه 4 أو 5 مثلا ترسب، مش شرط، ممكن تجيب 5 في الماثماتيك وتنجح. ليش؟ مش شرط الخمسة هذه لحالها، بدخلوا الخمسة هم هذه أو الواحد كما الأينسي، مع سلوك الطالب، مع جديته، مع مواظبته، أداؤه لواجباته، احترامه للمدرس كذا كذا، تفاعله في الدرس، بفهم عدة مرات بجاوب بفهم، ممكن صار له بلوكينج، ممكن صار له مسكين هو إيش يعني أرتج عليه في الامتحان، وهذا صحيح وبصير، ويوم صار إلنا وبصير أحيانا الأوائل يرتج عليه ينسى كل شيء مسكين مع الرهبة لأنه بده يجيب الأول، وهذا قانون. والتاو على فكرة ينبه على هذا القانون. التاو يقول لك لما أنت تحرص إنك بدك تنجح أنت حترسب، لما تحرص انك انت ايه يعني تكون دقيقا جدا جدا جدا حتقع ايه في العبط. وصحيح هذا صحيح، هنشوف الحين. المهم فهذا موجود، فالان بدا الاوروبيون يدركون هذا، يمكن بتاثير ايش ميكانيك الكم والفلسفه النسبيه والكونتينيوم، هذا اتصال. ما في الحياه مش محكومه بهذه الحديه، ولا مش صحيح، ما في تفكيرهم. قال متى انتهت العصور الوسطى، متى بدات العصور الحديثه؟ كان فارغ، لا يمكن تاريخيا ولا في مؤرخ فلسفة أو مؤرخ تاريخ يوافق على المنطق هذا، أنه في سنة معينة وهي مثلا نفترض سنة 1413 ميلادي أو سنة سقوط القسطنطينية مثلا بيد المسلمين انتهت العصور الوسطى بدأت الحديثة. كلام فارغ، لأنه معناها في السنة هذه لازم كان يختلف الفن والأدب والستايل طبعا في الفن والأدب والعمارة والنحت والدين ودودودو. ما في شيء يختلف، مش صحيح. وعشان يختلف إيه ستايل معين بدك مرات 70 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة، مش سنة واحدة. شو المنطق الغبي هذا في تحديد الأشياء؟ قلت له احنا منطقنا هيك، لازم احنا نحقب، اسمه التحقيب التاريخي، لازم نحقب ونقول عصور قديمة والعصور الوسطى والعصور الحديثة وكذا الأخير والمعاصر contemporary. لازم ليه لازم؟ لأنه منطقه منطق أرسطي ثابت جامد. شفت الفلسفة الصينية كلها والفكر الصيني يكفر بكل العباط هذا الكلام، مش صحيح. ولذلك شوف نيلز بور قالك أنا بختار تايتشي وبختار إيه عبارة بسيطة جدا رمزية بقول عنها إيه باللاتيني التناقضات متممات. هاي الفلسفة الصينية. شوف نيلزبور برتراند راسل لما زار الصين، هو زارها طبعا وكان زي الهارب سياسيا، تهم بالخيانة طبعا من بلده في إنجلترا أنه ضد الحرب، عارض الحرب هو العالمية الأولى وعارض الثانية طبعا وعارض القنابل الذرية، واتهم بالخيانة وسجن، وهو لورد أكبر لوردات بريطانيا آل راسل هذولا جده وأبوه بقصة كبيرة. فبعدين هاي راح على الصين كل هارب، مش هارب بس راح على الصين بده يترك دوشة أوروبا هذه والاتهامات اللي بتلاحقه، وحاضر فيها سنة. وبعدين كتب يقول قال لقد اكتشفت بعد وجودي القصير في هذه البلاد أن الجنس الأبيض، يعني أوروبا وأمريكا احنا يعني الجنس الآلي هذا الأبيض، ليس بالمثابة التي كنت أحسب، ولو قد هلك هذا الجنس من عند آخره في حرب عالمية التي قامت قال لن تفنى الحضارة ولن تهلك البشرية ولن يزول العلم والثقافة. أنا كنت أفكر خلاص إن إحنا يعني ما شاء الله إحنا نضو يعني إذا رحنا راح كل شيء. قال لا لا لا اكتشفت شيء إن الصين شعب عظيم ليس من جهة عدده وعديده فقط ولا حتى من جهة ثقافته العميقة قال النبيلة بل من جهة عقليته، إنه الشعب الأول في نظري في العالم الذي يتسم بهذه العقلية التي تنزع إلى الوضوح ومقاربة الحقائق كما هي دون طبعها بطوابع خاصة. في عنده وضوح طبعاً. هعلق علقت على الكلام هذا كتبت تحتيه تحت كلام راسل، هذا ينطبق على الكونفوشيوسية أكثر بكثير من ينطبق على على الطاوية. الطاوية لا تميل هذا الوضوح، بالعكس فيها إلغاز وفيها إبهام وفيها إلباس وتشبيه عجيب ودقيق جداً جداً جداً. يبدو لسه هو ما كانش سنة ما لحق شيء يقرأ كذا وكان يحاضر، هو يبدو هو إيش طبعاً. وبعدين هو الصين في الفترة كان فيها بلا شك تدين مظهرياً ورسمياً وإدارياً واجتماعياً لإيش؟ لروح كونفوشيوس مش لروح طاو طبعاً، معروف هذا المظهر فيها كونفوشيوسي الأعماق. ولذلك في كلمة حكاها ندهام في كتابه هذا، ندهام أو كريل يمكن، لا ممكن كريل، لا كريل في كتابه هذا الفكر الصيني، وهذا كتاب أيضاً رائع وهذا يعرف الصينية وعاش بينهم قال كما يقول الصينيون كونفوشيوس يجول بين المنازل والبيوتات، وأما لاوتسو فيقبع في الأعماق. صح، إدارياً سياسياً كذا حتشوف إيش روح كونفوشيوس في العمق عاد قيم القشرة هذه، انزع القشرة انزع اللباس هذا سوف ترى مين لاوتسو هو ما زالوا الجناحين هم هذولا. فطبعاً برتراند راسل لاحظ إيش هو القشرة، قال لك في وضوح في معامدة مباشرة إيش للحقائق تماماً من غير كذا لا. ولذلك المسؤول عن تحريف الطاوية إيش هو؟ غموضها طبعاً، في غموض غير قليل فيها هذا اللي خلى بعض الناس ينحرف بها إيش عن مسارها العتيد الأول، الغموض اللي فيها. لو كانت واضحة تماماً زي ما بدأ يكون في الشوس طبعاً، لكن هي روحها الغموض ما تقدرش، هنشوف ليش بعدين لما نشرحها. فنرجع، فبالنسبة للطاويات أو الطاويات الإحيائية كما قلنا طورت هذه الأشياء، وزي ما قلنا في مقدمة الدرس طورت ايضا استراتيجيات مشابهه تماما للراجا يوغا، للراجا يوغا اللي شرحناها في في درس الهندوسيه، مشابهه بشكل غريب، سوغ لبعضهم ان يقول ما قال. نعم، لكن ايضا هؤلاء اصحاب الطاويات الاحيائيه لم يكونوا واضحين، لم يكتبوا تعاليمهم بشكل جماهيري، بالعكس كتبوها بشكل الغاز واسرار يتعاطونها فيما بينهم في دوينهم الخاصه. ربما يقول احد المؤرخين ذلك كان منهم نظرا لحساسيتهم البالغة إزاء النقد القاسي والمرير الذي جوبه به. فالمعلم تشوانغ تسو نفسه ذاك أنا عدة مرات لاحقا بعد 300 سنة من لاو تسو وجه إليهم سهام نقده اللاذع بقوله إن من الناس، يزو عن مين؟ عن الطاويين الإحيائيين، وهو طاوي طبعا بس هو طاوي فلسفي إن من الناس من يرغب أن يتنفس عميقا وأن ينفث الهواء بعنف ويأخذ الهواء الطازج برقة تماما كالدببة التي تتسلق الأشجار لكي تتنفس أعمق وأحسن، بسخر منهم هذول الناس مش فاهمين حاجة، وناس يعني أصبحوا كأنهم مظهريين. فهم تحرزا من هذا كانوا يجعلون مبادئهم فيما بينهم، يمكن اختباره لمن يريد إذا ثبت ولاؤه بهذه الطريقة. طيب أخيرا أعتقد أفضى بنا الكلام إلى الطاوية الفلسفية. وهي الأهم طبعا كما قلنا، وهي التي يمكن يعني أن تثبت أن لديها الكثير تقدمه وتقوله إلى العالم. شبه فعلا فلسفة عندها نوع من التكامل، نوع من الاتساق، ونوع من العمق الحقيقي موجودة هذه. طيب طبعا الطوية الفلسفية هدفها أيها الإخوة مطابقة طاو الشخص مع طاو الوجود، هي البداية بشكل عام، أنه هذا يتطابق مع هذا. إذا تم هذا يصل الشخص إلى الحياة الناعمة المطمئنة العميقة، نوع من الطمأنينة ونوع من إيش؟ من المعرفة العميقة بالمطابقة. كيف يتم هذا؟ أحسن شيء تقنية الأكثر شهرة والأكثر نجاعة، يسموها تقنية إيش؟ الوو واي، وو دبليو يو واي دبليو إي آي، وو واي. إيش الوو واي هذا؟ طبعا هذه كلمة أيضا اختلف كثيرا جدا في ترجمتها، بعضهم ترجمها ببساطة هيك اللا فعل، اللا نشاط، الخمود، سلبية يعني كما ترجمها هذه العلوي اللا فعل. طبعا هذه الترجمة لها محاذيرها، أكبر هذه المحاذير أنها توحي بما لا تؤمن به الطاوية ولا تريد أن يسجل كموقف لها، وهو ماذا؟ الكسل والسلبية والانعزال. لا لا لا، الطاوية لا تؤمن بهذا، بالعكس هي لا تريد هذا. طب ما إيش ترجمة هذا معناها؟ ولذلك يرى سميث مثلا وغيره قال الأفضل ألا نكون حرفيين وأن نترجم المعنى الذي يفهمه دارس هذه الفلسفة العميقة، نترجمها بالفعالية القصوى أو النشاط الفعال أو النشاط الأقصى أو النشاط الحيوي. عجيب، مع أنه يترجم الحرفية إلها أنك لا تفعل، وفعلا هي تفعل، هي معناها لا تفعل، بس مش بمعنى أنك تكف عن الفعل، لا، أن تفعل عبر اللا فعل. هتقول لي كيف؟ موجود، هنبسطه بمثال بسيط جدا جدا. يقول لاو تسو في الطاو خير القادة، خير القادة الذي لا يقول شيئا ومع ذلك ينجح ويقود، الذي يكون في المؤخرة ولذلك يكون في المقدمة. طبعا أنا لاحظت أنه حتى علم الإدارة الغربي الأمريكي بالذات وكذا، لأنه مع اكتشاف الطاو وترجمته، ترجمته الكثيرة في مطلع القرن العشرين، بدأ حتى علم الإدارة الغربي يتطور تطور غير طبيعي، وبدأنا نلحظ نفس المقولات أحيانا دون أن يشار إليها. في الغرب هنا يقال مثلا خير المدراء المانجرز هذولا هو الذي يدير دون أن يقول أنا المدير. هذا كلام لاوس يا حبيبي، نفس الكلام يا بابا، ولم يقوله الغرب قبل أن يترجم الطاو. لماذا؟ ماذا اكتشفتموه هذا؟ هذا أفكار الصين على فكرة. لكن كيف يفهمه لاو تسي؟ كيف يقدمه لنا لاو تسو؟ يقدمه كالتالي، إنه منطق الطاو نفسه هو منطق خلق الكينونة، ومنطق فاعل على الدوام عبر التغيرات المستمرة. صح، أنا نسيت أكمل شرح تاي شي هذه أو الرمز الشهير هذا، هو هذا بوضح لنا. قلنا هذا اليانغ وهذا الين، واضح؟ قلنا دائما اليانغ فيه معنى عموما الفعل، وهذا فيه معنى الانفعال، هذا أن يفعل، هذا أن ينفعل، هذا أن يرسل، هذا أن يستقبل، هذا يعطي، هذا يأخذ، واضح؟ ولذلك يقول بعضهم مش متندرا، هذا الحقيقة، لو قارنا بين الكونفوشيوسية وبين الطاوية فالكونفوشيوسية هي اليانغ الصيني، والتاوية هي الين، هذا يفعل، هذا ينفعل، هذا الذكر، هذا الأنثى، هذا النور، هذا الظلام. طبعا طبعا طبعا تؤمن بالفعل وبالنماذج وبالأشياء الواضحة، وضروري أنك تتدخل وتعلم وتعرض وتعمل وتبرمج وتعيد الإنتاج، مو هيك؟ ولذلك وقعت في شكلانية بغيضة حتى في الأخير، عند نوع من الرسميات والشكلانيات. بخلاف الطاوية بالعكس، استسلام، استسلم لإيش بس؟ مش لعدمية ومش لكسرك الذاتي، لمنطق الطاو نفسه، لأن هو عنده منطق الذاتي اللي هو كل هذا الوجود انبثق من خلاله، ويعرف كيف يشتغل، هو أحسن منك وأحسن من عقلك وأحسن من تفكيرك وأحسن من نماذجك السخيفة هذه، بعتبرها سخيفة وتافهة على فكرة، كلها نماذج سخيفة وتافهة، كلها يعقرونها. على كل حال هذا يرى بعض الكونفوشيسيين سلبية يسخرون منها، وهم يرون الإجراءات الكونفوشيسية شكلانية صارمة وتافهة ومنافقة فيها نوع من الرياء والنفاق. هنشوف احنا بعدين كيف بيصير. المهم فالطاو هو الذي يفعل، له منطقه الخاص اللي تولد منه كل أشياء الكون، بيقولوا تولد منه 10,000 يعني كل شيء، كله شيء من هذا ايه المنطق. طيب، فالاستسلام له هو النجاح. كما قلنا ان تفعل معناها ان تكون، هكذا يقول لاو تسو. كيف يعني ان تكون؟ قال لك انت ايه، فقط استسلم لكينونتك الجديده الان، استسلم بها ومن خلالها، وهي نفسها خلق ايش التاو وفعل ايه الطاو. استسلم لها تماما دون اي مقاومه بالنماذج المصطنعه تبعتك. هتقول لي معناهم ينظرون الى الطبيعه الانسانيه او الطبيعه حتى ايه نفسها الوجوديه هذه نظره تختلف عن النظره الصناعيه تماما، وتشجبها وتبرأ منها. يعني الان الطبيعه مثلا في الفكر الغربي في موقفان منها، لدينا موقفان، موقف العلم الغربي غاليليو نيوتن وامثال هؤلاء مثلا، وبالذات فرانسيس بيكن، وفي موقف اخر موقف الشاعر مثلا ووردزورث الانجليزي الشهير، موقف جان جاك روسو، موقف مثلا ثورو الامريكي صاحب الاحصان المدني، وامثال هؤلاء الرومانسيين. في موقفين لدينا، موقف يرى وجوب التدخل واسقاط منطقك البشري المستفاد المتراكم على الطبيعه نفسها واعاده تشكيلها بما يطوعها ويذللها لك، ومنطق ثاني يقول كل هذا فساد وافساد، والطبيعه جميله وعندها منطقها الخاص الممتاز، والمش لازم ايه تشك فيه بتجريبه، اتركه استسلم له، وحالما تمتد يد الانسان اليها تحيلها الى قباحه، وترتد هي بالدفاع عن نفسها احيانا بشكل عنيف زي ما بصير الان الجنون المناخي هذا والتسونامي والاعاصير والمشاكل الكبيره والعصر الجليدي او حتى التحرر هذا يعني الاحترار بسموه الى اخره. هذا منطق مين؟ جان جاك روسو، وورد زورث، ايميل ثور وامثال هؤلاء. الطاوية طبعا عندها المنطق ايه الثاني، الكونفوشيوسية اخر المنطق الاول، يسمح بالتعديل والتطوير، دخل حالك، ابرز شخصيتك، اسقط نفسك كانسان على وجود هذا. هم لا، يقولك لا لا بالعكس، لان انت شوف حتى الفن الصيني عموما متاثر مش بالروح الكونفوشيوسيه، الفن متاثر بايش؟ بالروح الطاويه. وضروري كفن طبعا، الان لو تقول لي مين اقرب لروح الدين، كونفوشيوس ولا طاو؟ الطاو. لا الطاو طبعا، احسنت طاو. ولذلك مين ايه سيكون الفن حليفا له اكثر؟ ايه الطاو طبعا، ومعروف. وابوه الدين للفن او بنوه الفن للدين قضيه تقريبا شبه مقرره، ما في في فعلا نوع من الايه الصله الوشيه جدا الحميمه بين الاثنين، بين الفن والدين باستمرار اليوم. نعم لا لا شغله احمق ما هيك لسه. احنا اليوم عرضنا لجانب بسيط جدا جدا لكن عميق، اللي هو ايش؟ المجازيات، الميتافوريات هذه في الاداب والفنون، هو هذا تخيل، كلها بحث عن الله هي. تخيل ففن المنمنمات المنوريات بسموها هذا فن صيني كمان، وطبعا ازدهر في فارس، في بلاد فارس حتى لحد الان يتعاطى معه في فارس، وعندهم فنانون كبار في المنمنمات هذه. هذا الفن دائما يظهر الانسان ضئيلا، عشان تبحث انت في لوحه صينيه متاثره ايه بالروح الطويله واكثرها متاثر طبعا عن الانسان، يعني بدك تكون ايه حامل ميكروسكوب تنظر اذا وجد الانسان. فاكثر هذه اللوحات لا يوجد، وخاصه في البانوراميات اللي هي المناظر ايش الطبيعيه. وحين يوجد الانسان يوجد كمكون بسيط جدا جدا في ظلال اللوحة، ودائما في حالة إيه؟ حمل وصعود، حامل شغلة وبتسلق. إشارة إلى إيش؟ إلى الروح الإنسانية الطالبة إيش؟ للكمال والتكامل، الانتجريشن بإيه؟ بالاندماج في روح الطبيعة، في المشهد، في البانوراما إيه؟ الطبيعية نفسها. تخيل هو هذا. وطبعا بتعكس زي ما قلنا حتى البيوت والمعابد كيف دائما إيش هي في حالة إيش؟ تواشج مع الطبيعة، مش في حالة تعادن ومش في حالة جور على الطبيعة بتعديلها، لا بالعكس، بالعكس تتموضع فيها بكل تلقائية وسلاسة في المكان الذي تجد نفسها فيه، هو هذا المكان، هذا لي تتفضل تماما كما يبحث القط الآن الكاتسة هذه تبحث في الغرفة كلها عن مكان تنام فيه محكوم بقوانين مغناطيسية معينة، هو هذا مكاني، هنا منامي وخلاص ولذلك المعلم تشوانغ تسو هذا ذكرنا اليوم ضرب قصة مثلا طبعا لطيفا جدا موحيا عن طاهي أو طباخ الأمير أو الوزير. هذا الطاهي عجيب جدا، عنده الساطور الذي لم يشحذه منذ 19 سنة، لكنه شديد المضاء، حاد جدا، يقطع بشكل سحري، إذا أراد أن ينزل كتفا ينزل كتف في لحظة من الثور إلى كتفه، أراد أن يفصل الكتف إلى قسمين ثلاثة تنفصل بالسهولة هذه الكتف، كأنه ساحر. فألحوا عليه، ما الذي تفعله؟ كيف تفعل هذا؟ لم نرى أحدا يفعل هذا. قال لهم طيب، الأمر بسيط جدا، هذا السطور كما ترون رقيق تماما كورقة، رقيق، السطور رقيق، وأنا لا أشحذه مع أنه مشحوذ على الدوام. كيف أفعل هذا؟ سأقول لكم. انظروا هنا، دائما توجد الفراغات. السطور قال لهم مخلوق ومشحوذ ليضرب في الفراغات، يبحث عن مكانه، مكانه مش في العظم وفي اللحم، هذا يثلمه. شفت؟ يقول لو تسوف التاو، وسنقرأ هذا، اشدد واسحب القوس كثيرا سوف تندم على الشد. إن من يمشي على على رؤوس أصابعه سيتعب سريعا. شفت؟ والقاعد لا يسقط. منطق التاو يقول لك، منطق التاو شوف وين مكانك. النبي قال رحم الله امرأ عرفه قدر نفسه، كل ميسر لما خلق له. اعرف ايش دورك، ايش اللي بناسبك بالضبط. ما تحاولش تغتصب غيره، ها؟ ما تحاولش تتلبس بغيره، تدعي غيره وستنجح. وشوفوا على فكره، اي انسان ناجح وعبقري في اي مجال، انا بقول لكم هذا سر نجاحه وعبقريته، شاف الفراغ المعد على قده، شاف الدور المرسوم له، شاف تماما اين ما يناسبه، مشى. ممتاز جدا، يمشي الحال، ولا صحيح هو. فلما انظروا هناك توجد الفراغات اللي هي المفاصل، بالمفاصل أهوي أنا أو يهوي هذا السطور على فراغه، فيفعل قال لهم بكل نجاعة، وأجده دائما مشحوذا دون أن أشحذه. حكمة يا أخي، ناس عندها حكمة. لذلك برتراند راسل لما قلت لك عاش بينهم سنة قال وجدت أوروبا خياسا لهؤلاء كالطبل الأجوف. هو كان في الأول مغرور باليونان والإغريق وفلسفاتهم، قال شفنا طب الأجوف احنا. وفعلا انا الان بديت افهم هذا، كل واحد يتقدم عمره كثير. في الاول ما كنا نشوف اوروبا طبعا، وين طبعا فلسفات وناس عنده عمق اخر وفيزياء وكيمياء ورياضيات، كله طب الأجوف، فقراء جدا جدا مساكين، والله العظيم عندهم فقر عجيب، انسانيه روحيه مساكين، فقر غريب. وكما قال احد الهنود العظام يمكن طغور لما يعني صنعوا غواصات وفجروا الذرة بعدين في 45، قال لهم بلا شك نعم نعم أنتم جدرون بهذا، تطيرون في العالي قال لهم أنتم كالطيور، وتغوصون في أعماق البحار بلا شك لهم كالأسماك والقروش العظيمة، صحيح. ولكن إيه اليوم لم تتعلموا كيف تمشون على الأرض؟ طبعا كبشر مين بمشي على الأرض؟ الإنسان. الله خلق لك قدمان تمشي، مش أربعة على فكرة، عشان يؤكد أنك عندك لياقة أن تمشي، مش على أربعة، أربعة سهل جدا حتى الحيوان يعملها، لا أنا على اثنين بمشي، أنا إنسان عندي امتياز أن أمشي على الأرض هنا، يمشوا على أرضي هونة، هونة يعني بطريقة طاوية، يمشوا على أرضي هونة بسهولة. يتحدث الطاويون أيضا عن بعض الأشخاص يمكن من مشيته أن تقدره ما هو، وصح. إيش هو؟ بعض الناس حين يمشي تعلم أنه يعاني، يعاني معاناة نفسية، معاناة عقلية، معاناة جسدية، يمشي كأنما الرجل في حالة صراع أو مشاكسة مع الأرض، يذب دبيب المسكين. ليه؟ وبعض الناس يمشي كأنه يطير على وجه الأرض بسلاسة وسهولة. بعض الناس يحكي، حين يحكي يتكلم سلاسة وسهولة عجيبة جدا جدا، تطوعه الكلمات والمعاني تنثال على لسانه وعلى ذهني وخطري. بعض الناس لا، المسكين كأنه كما قال مصطفى الرافع رحمة الله عليه أو قيل فيه كأنما يرد الكلمات والمعاني ولادة مع الطلق، ألام الطلق والمخاض، وتشعر بأنها ثقيلة مضمخة بالدم والنجاسة وكذا والإفرازات. مش هذا هو، مش هذا هو هكذا. بعض الناس حين يضحك ترتاح أنت وتضحك، تضطر أن تضحك معه، يضحك بسلاسة. بعض الناس حين يضحك كأنما يشقق وجهه تشقيقا، المسكين بيعاني المسكين. ليه هذا لا يعيش منطق الطاو. هذا الله قال لك يمشون على أرضي هونا، كل شيء في تسليم، في قناعة، في رضا، في انسجام مع روح الكون، مع روح الوجود، مع المنطق الساري في هذا الكون كله. في انسجام، واللي عنده هذا يعيش سعيدا سريعا بإذن الله تعالى، ويبرأ من الأمراض النفسية والجسمية والعقلية، كله يبرأ منها. فعلا يعيش سعيدا ويموت سعيدا ويشيع السعادة في من حوله أبدا بسهولة وبسلاسة أيضا. فهذا هو. لذلك يقول أيضا لاوتسو وسنقرأه هنا، يقول الفناجين والبوابات والنوافذ فائدتها مرهونة بما تكون، واستعمالها المفيد مرهون بما لا يكون فيها. إيش كتقول؟ قال ما يعطيها كينونة صح هو هذا الجرم الخزفي الموجود، الديزاين هذا هو هذا هو، لكن ما يجعلها مفيدة لي يمكن استخدامها الجزء الفارغ فيها المش موجود فراغ هذا. لو كلها غزف هذا مش هتنفع نشرب فيها. طبعاً فكرة أنت مش هتفهم، صعب. وكلمة كلمات زي هيك بدك تفهم بعمق إيش بده الرجل هذا. كلام عم يقول زي هيك. النافذة تصور ما يعطيها وجودها والزين تبعها الحدود صح. المعدنية والخشبية والقاطع هذا الوسيط إلى آخره صح، هذا هو بصير نافذة هيك هي. والزجاج هذا حين يغلق يمنع الهواء وتسربه صحيح. بس ما يعطيها إيش؟ أن تكون نافذة تستعمل نافذة الفراغ الهواء الموجود هذا اللي بفتحه بتجدد الهواء ويخرج هو هذا. لولا هيك ما بتكون نافذة، بتكون جزء من الحائط، هل صحيح؟ بتكون حائطا. البوابة نفس الشيء. ولذلك ينظر الطاويون حتى التأمليون الفلسفيون إلى العرجان وإلى الحدبان الكونفكس هذول عندهم البكل هذه ينظر لهم بتشريف وتكريم. ليه؟ يرون فيهم التواضع المطلوب من الإنسان. الأعرج هذا بيمشي هيك مش رافع حاله، شوفوني زي ما قال النبي مشى والأرض مشى بين يديه والأرض منه وكم هو صغير من يرى نفسه كبيرا، صح ولا لا؟ كل ما يشوفه صغير يا جماعة الوحيد هو شايف حاله كبير، مشكلته مش قادر يشوف حاله صغير والله العظيم. لكن هو لو شاف حاله صغير الكل سيره ماذا؟ كبيرا، حتى لو كان أحد بالمسكين وحتى لو كان أعرج يجلس على رجل يخلز على رجل واحدة. الطويون تعلموا أن يعظموا هؤلاء، رأوا فيهم الإنسان العظيم. لماذا؟ لأنه يعكس ما يليق بالإنسان أن يكون خاشعا متواضعا يسيرا لا يملأ ما ليس له. أنت لا تستطيع أن تملأ الفضاء. قال تعالى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ. شفتوا كيف الحين؟ وقال لك إحنا نحتاج نقرأ العلم والفلسفة وأدبيات العالم كله عشان نفهم القرآن كمان. إيش رأيك؟ أنا هذا الكلام حكيته الآن لأول مرة وأنا بقاعد بحكي لأول مرة، ولأول مرة تفهم الآية من هذا المنظور. سبحان شيء غريب هو هذا. زي ما يقول لاوتسو والطاو القرآن برضو بيقول هنا ما بتستطيع أنت موت حالك. قديش تصير طولك يهبل؟ طيب ما تطرف 180 موت حالك حتصير 185 وبعدين البس كعبة على زي النسوان 190 وبعدين مش حتضرب راسك السقف ومش حتصير بقمة إيفرست، وحتى لو صورت إيفرستي القمة مش حطول الشمس ولا القمر قبلها ولا مصحية. ما يضل لك إنسان، اسكت خلاص، هذا لا يريخ بك. لذلك الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما أو واحد منهما قصمته ولا أبالي. مش إلك هذا. لكن الطاويون طوروا هذا الاحترام التشريفي للعرجان والحدبان اللي يعني يظهرون التواضع بشكل حسي، وان كان رغما عنهم بيحترموهم كثير وبيجلوهم وبيقدسوهم. هذول هذا الانسان، هذا الانسان هو هذا. النبي عبر عن هذا المعنى بطريقه برضه جميله جدا جدا. قال لك ما من عبد يتواضع لله، او ما من عبد الا ناصيته بيد ملك، فان هو تواضع لله رفعها الملك. هو بتلاقيه عامل هيك والناس شايفينه شغله كبيره، مش شايفينه بعينيهم، بالعين اللي سماها برضو إيش لاوتسو المعلم له سماها عين الباطن. قال خمسة من الألوان قد تعمي العين، خمسة من الأصوات قد تصم الأذن، خمسة من الطعوم قد تذهب الذوق فعليك دائما أن تستخدم عين الباطن عشان ما تنعميش. وعين الباطن هذه إيش تشوف مش هتنعمي. عين الظاهر ممكن تعمى بسرعة، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فتفتن أنت كما فتنوا، لا، وإنما انظر بعين الباطن إلى حقيقة ما متعف فيه، تراه عرضا حائلا وظلا زائلا ودنيا كصبابة الإناء يوتوشك أن تنفذ سريعا، بل هي نافذة، إنك ميت وإنهم ميتون، كل شيء هالك إلا وجهك، كل عدم، كل كان فارغ، والله العظيم كل كان فارغ. وفعلا من أوتى الحكمة يرى هذا، يعيش هذا، يعيش هذا تماما، يعيش هذا تماما. عشان هيك مش ممكن أنه يستهويه خاطر أو فكرة إني أصير شغل كبير وأبرز مثلا ويستمع إليه العالم، مثل استمع لبراك أوباما، استمع لي وبعدين كلنا استمع لأوباما يوم تنصيبه أو راح وخلص وخلص انتهى، راح انتهى خلاص، راح مش مستعد، أنا مسجلها مش مستعد أسمعها كم مرة، سجلتها انتهى خلاص. هي الدنيا طبيعتها زوالية، كلام فارغ. ما تعلقش نفسك بالزائل، يا زائل بتكون زائل. خلي دائما عين البصيرة تنظر لشيء ثابت دائم لا يزول، لا إله إلا هو، واربط نفسك به باستمرار واعمل عنده وادخر عنده واخزن عنده. أنا حطوركم هذا المعنى بمثال أخير جميل جدا إن شاء الله، وقلت قبل هيك بس يمكن يوم برضو بطريقة ثانية. كل إنسان يبحث عن شيء خارجه هو فقير ولن يجد نفسه. كيف يعني؟ إيش مع الكلام هذا؟ أنا بقول لك، لما تبحث عن المال، المال ليس أنت، المال شيء خارجك، بدليل بكرة بزول بتضلك أنت برضو سعيد، بتضلك سعيد برضو. إنسان اسمه سعيد أو إنسان اسمه محمد، بضله محمد، راح المال بس هو محمد، ابن أمه أبوه، رمز صحيح، المال مش أنت. فإذا أنت فكرت أنك بتبحث عن نفسك وعن هويتك وعن كيانك وعن احترامك وعن شعورك بالثقة بنفسك من خلال المال، لن تجد نفسك. هدول لا، أنت بتقول هيك، أنت مثال يا شيخ عدنان، حلقيها والله العظيم ما تلاقيها. إيش رأيك حاد؟ ونشوف مين يحد في يميني. هتقول لي بلاقيها، أنا أقول لك حتلاقيها، حتلاقيها في السلام عليكم سيدنا، يا سيدنا يا سيدي، إيه حتلاقيها هيك صح؟ في تذلل الناس لك، في سلام أعدائك عليك، في توطيتهم رؤوسهم إليك، أعدائك أو أنت حتى تستلذ به. بس أنا أقول لك كل هذا برضو ليس أنت، وكل هذا يقال ويفعل أمامك ليس بصدق أيضا، وليس أنت، هذا شيء آخر، هذا أفعال غيرك، وهم صحيح. أنا بدي ما هو أنت. إيش ما هو أنت؟ لما تزول كل هذه الأشياء الخارجية يبقى أنت أنت، هو هذا ما هو أنت. لما بتروح تنام أنت وبلباس النوم بالبيجامة، بينام معاك هذا الأنت ويجيك في حلمك، هو هذا أنت، والله صحيح. ما فيش واحد بيحلم على قد كنزه في البنك، ما لهاش علاقة. ممكن هو عنده كنز وعنده 50,000 حارس بادي جارد، وبيحلم كل يوم بيجي واحد وبطعن سكين فيه، بيقدرش يدفع عنه. ما فيش، المال لا يحصنك في الحلم صح، ولن يحصنك بين يدي الله، ولن يحصنك من وخز الضمير والشعور بأنك البعيد خسيس ونذل، استخدمت الوسائل غير المشروعة لتأثل هذا المال، والله مش صحيح، وأكلت أموال الفقراء واليتامى والمساكين، وبتزيد أصحابك وأقرب الناس إليك، وحتى تقول لحالك أنت الخسيس البعيد، أنت النذل، وعارفك نذل، وتهرب من نفسك، وعشان هيك تهرب من نفسك، وما بتحاولش بالمرة تقعد مع نفسك، وبدك باستمرار تضلك مع ناس، والناس المنافقين اللي بيسمعوك كلام اللي بيغذوا فيك الغرور الكذاب هذا الخداع، والله مش صحيح، مش الناس اللي بيحكوك النصيحة الصادقة، بتكاش إياهم. فأنت قاعد تبحث، واحد تاني يبحث عن سمعة، يبحث عن شهادة، يبحث مش عارف عن كل هذا يبحث عن شيء خارجه. أنا أريدك أن تبحث عن نفسك في نفسك، شيء يبقى معك لا يزول، حتى بكرة بعون الله بين يدي الله، صدقني أنت ستبعث به هذا الشيء، هو هذا، وهذا اللي حيشفع لك وحيشهد لك، وهذا ما ستكون غدا بين يدي الله، هو هذا، يوم تبلى السرائر وحتبعث حافيا أغرل كما أنت، كل كمال أعضائك وجلدك كما أنت، هذا هو أنت، انتبه. فهؤلاء الناس فارغون، طيارون، هاربون من أنفسهم من حيث يظنون أنهم يبحثون عنها، مهينون لها من حيث يظنون أنهم يكرمون. أنا بالتفكير وجدت أكثر إنسان بحب نفسه على الإطلاق المؤمن، إيش رأيكم؟ المؤمن أكثر إنسان بحب حاله، والله العظيم أكثر إنسان يحترم نفسه المؤمن، والفاسق والكافر والدنيوي والمادي والشهواني أكثر إنسان ساخط على نفسه. وهل عندنا نظرية جديدة الحين؟ وفسر شوف أي واحد يستغرق في الشهوات أو في المال أو في السلطة أو في الظلم أو في كذا، أنا بقول لك سوف ترى أنه في حياته في طفولته في فصول غير سعيدة وفصول سيئة جدا جدا جدا في حياته. إيش رأيك؟ ممكن تكون فصول فقر، عايش مثلا كان يعيش بشهر شهرين يأكل خبز حافي هو أم وأهل، ممكن فنقم، نقم على القدر ونقم على مصيره وكذا، والآن بده يخط قدرا جديدا جدا جدا، لكن للأسف برضه هذا القدر مثل يعني حرير دودة القز، شنق نفسه بمسكين، تشرنق فيه وخلص على حاله، ما عرفش، ما عندوش فلسفة سليمة في الحياة. فالمهم نرجع، فشوف أنت وين